موقع رقم آن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأنفاق لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة 30 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهي الحلقة الأولى في شرح سورة الأعراف، ونبدأ إن شاء الله من الآية رقم 1 من سورة الأعراف، والتي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. وسبق أن ذكرنا في أول الحلقات وبالتحديد في أول سورة البقرة، وقلنا أسماء السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وذكرنا أنها 6 سور، البقرة وآل عمران، وقلنا أنهما سورتان متتاليتان في أول المصحف، ثم بعد ذلك 4 سور أيضا متتاليات اللي هي سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة. 6 سور بدأوا بالحروف المقطعة ألف لام ميم. وذكرنا بعد ذلك اننا لو وضعنا حرف الصاد على الف لام ميم بتبقى الف لام ميم صاد، يبقى سورة الاعراف، ولم تأتي الف لام ميم صاد الا في سورة الاعراف. وكذلك قلنا لو اضفنا حرف الراء الى الف لام ميم فاصبحت الف لام ميم راء، فتبقى سورة الرعد. دي بالنسبة لأول آية في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. بعد ذلك الآية رقم اثنين في سورة الأعراف، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقلنا ان كتاب انزل عليك، لو بصينا للفعل في كتاب انزل هنلاقي الفعل هنا مبني للمجهول، بينما في سورة ابراهيم في اول آية في سورة ابراهيم، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ما في سورة الاعراف كتاب انزل عليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أما في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبنذكر أن في سورة الأعراف في الآية رقم 2 دي كتاب أنزل إليك، جاء هنا الفعل مبني مجهول علشان في آيات هتأتي معنا في سورة الأعراف متشابهة مع آيات أخرى في سور أخرى هنذكر بها ان هي هيبقى الفعل برضو مبني للمجهول، يبقى برضو علشان نثبت ونميز بين الايات ديت بنقول ان نتذكر هذه الاية في اول سورة الاعراف انها جاءت مبني للمجهول، عشان في ايات تانية هتيجي برضو في سورة الاعراف هنقول انها مبني للمجهول بخلاف باقي السور. بعد ذلك الآية رقم 3، حتى هي برضو الآية رقم 3 دي برضو بتذكرنا انها برضو جاء هنا الفعل مبني المجهول، يعني في الآية رقم 2 الفعل مبني المجهول، الآية رقم 3 ايضا اتبعوا ما انزل عليكم، اتبعوا ما انزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. يبقى برضو الفعل هنا اتبعوا ما انزل عليكم من ربكم مجنون، ولكن انا بتكلم في الآية رقم 3 في نهاية الآية. ما يهمني هنا في هذه الآية، الآية في نهاية الآية، ختام الآية قليلا إيه ما تذكرون. وقلنا قبل كده ان في قليلا ما تذكرون وفي قليلا ما تتذكرون، في قليلا ما تتذكرون وفي قليلا ما تذكرون، وبيجي برضه في مواضع تانية افلا تتذكرون وفي مواضع افلا تذكرون. وسبق ان احنا كنا في سورة الانعام ذكرنا هذا الموضوع، وقلنا ان في الاكثر انتشارا زي ما بنتفق مع بعض دايما، الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، وقلنا الاكثر انتشارا ما تذكرون، ما تذكرون ده الاكثر انتشارا وهي اللي جاءت في سورة الاعراف في الآية رقم 3. اما الاقل انتشارا ما تتذكرون، يعني ما تتذكرون دي الاقل انتشارا. وقلنا ان احنا دايما بقى نركز على الايات اللي بيجي فيها الاقل انتشارا عشان نعرف مواضعها، وبعد كده في كل القرآن بعد كده اللي هي الاكثر انتشارا اللي هي ما تذكرون. وكنا بينا افلا تتذكرون، وقلنا في سورة الانعام من قول ابراهيم جاءت على لسان ابراهيم عليه السلام لما كنا ذكرنا قصة ابراهيم عليه السلام، وهي في سورة الأنعام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. بجات أفلا، أفلا تتذكرون هي الأقل انتشارا، أفلا تتذكرون ده الموضع الأول الذي جاء في القرآن، الموضع الأول أفلا تتذكرون. بعد كده في سورة السجدة، سورة السجدة وقلنا اللي بنقرأها في فجر يوم الجمعة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يبقى ده الموضع الثاني في القرآن أفلا تتذكرون، ده هما كم موقع قلنا قبل كده، قلناه أفلا تتذكرون أو كلمة تتذكرون. كلمة تتذكرون جاءت في القرآن ثلاث مرات في القرآن كله، تتذكرون غير يتذكرون مالناش دعوة بيتذكرون، لكن أنا بتكلم على تتذكرون جاءت في القرآن كله ثلاث مرات. ذكرنا موضعين منهم اللي هو أفلا تتذكرون في سورة الأنعام وسورة السجدة. الموضع الثالث والأخير في سورة غافر، ولكن ليس أفلا تتذكرون، لا قليلا قليلا ما تتذكرون في سورة غافر. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا إيه ما تتذكرون، قليلا ما تتذكرون. يبقى جاءت مرتين أفلا تتذكرون مرتين، وجاءت مرة واحدة قليلا ما تتذكرون. يبقى كل بعد كده ما نقرأ في القرآن يبقى يا إما قليلا ما تذكرون أو أفلا تذكرون، لكن لا لكن نتأكد إن شاء الله ونثبت المواضع اللي فيها تتذكرون هي ثلاث آيات فقط في القرآن كله اللي هي فيها تتذكرون. بعد كده الآية رقم 8 و9 من سورة الأعراف، الآية رقم 8 و9 من سورة الأعراف، والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جاءت كم مرة في القرآن الكريم؟ جاءت مرتين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. في سورة الأعراف الآية رقم 8 هنا تعتبر جزء من آية، لأن الآية بدأت والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أما في الآية رقم 102 في سورة المؤمنون فهي آية، آية في سورة المؤمنون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ودي المرتين فقط اللي جاء في القرآن الكريم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ودائما بعد ما تأتي هذه الآية فمن ثقلت هم احنا قلنا مرتين فقط فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون لازم يتبعها بعد ذلك ومن خفت موازينه لأن بيجي المقابل لها. طيب احنا قلنا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ودي جاءت في الآيتين في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وقلنا لازم يأتي بعدها ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يعني برضو في الموضعين بيجي بعد كل منهما ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولكن بيبقى في نهاية الآية تختلف هذه الآية بتاع سورة الأعراف اللي هي الآية رقم 9 نهايتها عن الآية رقم 103 في سورة المؤمنون. الأولانية في الأعراف فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي سورة المؤمنون في سورة المؤمنون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. علشان نتذكر نهاية الآية دي عن نهاية الآية دي وعشان لا يحدث لبس بينهما بنقول ان اول مرة لما جاءت في سورة الاعراف جاء سبب هذا الخسران. ايه هو سبب هذا الخسران؟ فأولئك الذين خسروا انفسهم هنا وهنا برضو فأولئك الذين خسروا انفسهم. لما تيجي في اول مرة بيجي سبب هذا الخسران فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ليه خسروا أنفسهم؟ السبب ايه؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون. لكن لما تيجي ثاني مرة بقى نديهم الجزاء بقى. يعني اول مرة عرفنا سبب الخسران بنبين سبب هذا الخسران، اما ثاني مرة لما تيجي في سورة المؤمنون يبقى الجزاء بتاعهم ايه؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ده يبقى الايه؟ الجزاء بتاعهم. يبقى أول مرة سبب هذا الخسران اللي هو في سورة الأعراف، تاني مرة بقى هنبين الجزاء بتاعهم. يبقى فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كذلك ممكن نعطي علامة تانية عشان نتذكرها. في آية سورة الأعراف ختمت الآية بما كانوا بآياتنا يظلمون. ليه؟ لأن على طول قبلها في الآية رقم 5 هنلاقي في الآية رقم 5 جاء في نفس الصورة، يعني في الآية رقم 5 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إيه؟ إنا كنا ظالمين. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلما جاءت في الآية رقم 5 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني فاعترفوا بذنبهم واعترفوا بأنهم كانوا ظالمين. هم اللي قالوا على نفسهم واعترفوا أنهم كانوا إيه؟ ظالمين. يبقى جاءت في الآية رقم 8 فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لأن هم اللي قالوا إن كنا ظالمين. يبقى جاء في نهاية الآية بما كانوا بآياتنا يظلمون. يبقى ممكن طبع أي علامة من هاتين العلامتين أو كلتا العلامتين. بعد كده احنا نتكلم دلوقتي في الآية رقم 8 و 9 في سورة الأعراف، هنلاقي نفسنا ان احنا هننتقل فورا بعد ذلك الى الآية رقم 30 في سورة الأعراف. واحنا شايفين كنا في سورة الأنعام كنا يمكن ماسكين آية آية وبننتقل لبعض آية كلها متشابهات سورة الأنعام، وبنمسك آية ونلاقي اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها متتاليات على طول. ولكن هنا في سورة الأعراف لقينا نفسنا دلوقتي في الآية رقم 8 و 9 وهنقول ان احنا هننتقل الى الآية 30. ما هو السبب؟ السبب ان في هذا المسافة او في بين هاتين الايتين هنلاقي ان في قصص انبياء وهي في قصة ادم عليه السلام. وطبعا هنترك جميع الايات التي جاءت في قصص سيدنا ادم على اساس ان احنا كنا ذكرناها قبل كده في الحلقة الثالثة، وقلنا ان احنا هنفرغ الايات بتاعة قصص الانبياء، وكنا ذكرنا قصة ادم. وبعد كده برضو هنيجي بعد الايات اللي احنا هنقولها دي هنلاقي ايات بتاعة قصة نوح عليه السلام وهود وثمود ولوط وكل الحاجات دي هنتركها برضو، مش هنيجي جنبيها لغاية لما نخلص سورة الاعراف، لغاية لما ننتهي زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. لما نخلص نهاية سورة الاعراف نبتدي نجيب قصص الانبياء نبي نبي ورسول رسول، ونخصص لهم حلقات معينة بعد الانتهاء من سورة الاعراف. الاية رقم 30 من سورة الاعراف، الاية رقم 30 من سورة الاعراف جاء فيها قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اتخذوا إيه؟ الشياطين أولياء من دون الله. ليه بنذكر هذه الآية؟ لأن بيحصل لبس في ناس ممكن يقولك إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين. مفيش حد بيتخذ الشيطان أولياء من دون المؤمنين، لكن علشان في آيات أخرى بتيجي أولياء من دون المؤمنين، فعلشان لا يحدث لبس هنذكر المواضع بتاعتها ونقول ليه هنا من دون الله وليه هنا من دون المؤمنين. أولا هذه الآية رقم 30 التي جاء في نهايتها أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، دي الآية الوحيدة في القرآن الكريم، دي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي جاء فيها انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله، لان جاء فيها ذكر الشياطين اهوت والعياذ بالله. لما جاء فيها ذكر الشياطين انهم اتخذوا ايه؟ الشياطين. واللي بيتخذ الشيطان بيتخذ الشيطان ولي من دون الله. ولكن في الايات الاخرى اللي جاء فيها ولكنهم في باقي المواضع كلها، يعني دي الايه الوحيده التي جاء فيها اولياء من دون الله لان جاء فيها ايه؟ انهم اتخذوا الشياطين. لكن في باقي المواضع هنلاقي ولكنه ايه بقيه المواضع اتخذوا من دون المؤمنين، يعني هيبقى فيها ايه؟ من دون المؤمنين. ليه؟ لان سياق الايه هيبقى مختلف عن هذا، لان بيبقى فيها اولا مش هيجي فيها ذكر الشياطين، ولكن هيكون فيها تحذير من الله سبحانه وتعالى، تحذير من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من ان يتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين، او فيها يعني تقريع للمنافقين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ننظر الى هذه الايات، هننظر نلاقيها فيها دايما فيها كلمة الكافرين، نلاقي هيبقى فيها كلمة الكافرين، يبقى عكسها ايه؟ عكسها المؤمنين. زي الآية رقم 28، الآية رقم 28 من سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون إيه؟ مش هنقول من دون الله بقى، من دون المؤمنين. يبقى ما فيش من أولياء من دون الله إلا في الآية الأولانية اللي إحنا قلناها بتاعة 30 الأعراف. أما هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية في آيتين بعد كده في سورة النساء، آيتين في سورة النساء، الآية الأولى اللي هي الآية 100 كله الاثنين عن المنافقين، الآية رقم 139، الآية 139 في سورة النساء: الذين يتخذون الكافرين، هي برضه كلمة الكافرين اهي، مفيش شياطين بقى، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والآية الأخرى اللي هي 144، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى كل الآيات اللي هي الأكثر انتشارا اللي يجي فيها الكافرين ولا تتخذوهم اولياء من دون المؤمنين، لكن الايه الاولانيه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله اللي هي في الاعراف دي قلنا الوحيده في القران الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 34. الآية رقم 34 قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة إيه؟ أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنلاقي إن في جاء هنا أداة الشرط إذا وجواب الشرط لا يستأخرون. نجد إن أداة الشرط اللي جاءت إذا دي جاء فيها حرف الفاء، حرف الإيه؟ الفاء. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، يبقى جواب الشرط لا يستأخرون بدون حرف الإيه؟ الفاء. يبقى نلاقي إن لما يجي جواب الشرط أداة الشرط فيها حرف الفاء يجي جواب الشرط بدون حرف الفاء، زي هذه الآية والآية الأخرى التي في سورة النحل، التي في سورة النحل الآية رقم 61 في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ها، فإذا برضو أداة الشرط هنا فإذا فيها حرف الفاء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى الآيتين جاء فيهما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب في حاجة معاكسة لهذا؟ في موضع واحد فقط، يبقى ده الأكثر انتشارا يعني مرتين، ولكن في موضع واحد في القرآن اللي هي في سورة يونس، في سورة يونس الآية رقم 49: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. طبعا ضرا ولا نفع، واحنا قلنا قبل كده ان في سورة يونس كل الآيات اللي في سورة يونس تجيء كلمة الضر قبل كلمة النفع، ما عدا طبعا في نهاية سورة يونس فقط مرة واحدة لتختلف هذا، لكن سورة يونس اشتهرت بأن كلمة الضر بتجي كلمة النفع عموما ما عدا في آية واحدة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، برضه لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مختلفة عن الآيتين اللي سبق ذكرهما، هنا إذا أداة الشرط بدون حرف الفاء، إذا جاء أجلهم، هنلاقي إيه جواب الشرط؟ هنحط له حرف الفاء: فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى القاعدة هنا إن لما أداة الشرط إذا يتحط فيها الفاء يجي جواب الشرط لا يستأخرون بدون الفاء. أما لما تيجي أداة الشرط إذا بدون حرف الفاء يجي فلا يستأخرون، نحط حرف الإيه؟ الفاء. بس هما الثلاث آيات اللي جم في القرآن بتاع إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، أو فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، أو فلا يستأخرون. لكن ليه هنا يعني، أو عايزين نعرف علامة ليه في سورة يونس جاءت مختلفة هنا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأن لو نظرنا قبلها في الآية رقم 47، الآية رقم 47 هنلاقي إن جاء فيها إيه؟ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يبقى في سورة يونس، سورة يونس الوحيدة اللي جاء فيها قبلها ولكل أمة رسول، لكن في سورة الأعراف على طول ولكل أمة أجل، لم يسبقها شيء من هذا، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم، برضو زي سورة النحل، لكن هنا سبقها في سورة يونس ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم. جاءت على الطبيعة حرف الفاء في إذا، في أداة الشرط إذا، فإذا جاء أجلهم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فلما جاءت في سورة يونس في الأول هنا مع الآية رقم 47 ولكل أمة رسول، فإذا لم تكرر تاني الفاء مع الآية لما جاءت قبل كده في الآية بعد ذلك في الآية رقم 49، ولكن جاء فيها لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لعدم التكرار. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 46، الآية رقم 36، الآية رقم 36 من سورة الأعراف، الآية رقم 36 من سورة الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي فيها مسألتين هنقولهم إن شاء الله، لكن المسألة الأولى اللي هي والذين كذبوا بآياتنا، سبق قبل كده كنا ذكرنا من أول سورة البقرة، في بداية سورة البقرة كنا ذكرنا المواضع، وكنا يمكن امتحنا فيها كذلك، كنا ذكرنا المواضع التي جاء فيها في القرآن الكريم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وقلنا ان وكنا شرحنا حاجات كثيرة في هذه الآيات، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وذكرنا انها جاءت في القرآن الكريم في سبع مواضع، في سبع مواضع في القرآن الكريم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ولكن لم يرد، يعني احنا قلنا سبع مواضع في القرآن الكريم جاء فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ولكني أذكر بأن لم يأتي في سورة الأنعام والأعراف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لم يرد، خلي بالنا من الحتة ديت، ان لم يرد في سورة الأنعام، لم يرد في سورة الأنعام وسورة الأعراف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ولكن يأتي فيهما والذين كذبوا بآياتنا بدون كفروا. يبقى خلي بالنا والذين كذبوا بآياتنا في الأنعام والأعراف. الآية اللي معانا دلوقتي اللي هي الآية رقم 36 في سورة الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا، ما فيهاش كفروا، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك جاءت في الأنعام في الآية رقم، جاءت مرتين في سورة الأنعام الآية رقم 39: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، والآية رقم 49 في سورة الأنعام: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. لكن لم يرد في سورة الأنعام والأعراف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. طيب ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني في هذه الآية، أيضا في الآية رقم 36، نجد ان والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء فيها كذبوا بآياتنا واستكبروا، ولم يرد في القرآن الكريم كله كذبوا بآياتنا واستكبروا إلا في سورة الأعراف. كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لم تأتي إلا في سورة الأعراف في موضعين. الموضع الأول هذا اللي هو في الآية رقم 36: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك جاءت في الآية رقم 40 في سورة الأعراف، الآية رقم 40 بس بدايتها: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. يبقى كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها جاءت في فقط في سورة الأعراف، في سورة الأعراف فقط وجاءت مرتين. الآية اللي بعديها ده الآية رقم 37 في سورة الأعراف، جاء فيها حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. برضو الآية دي فيها مسألتين برضو عايزين نذكرهم. المسألة الأولى إن جاء فيها حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. أما في سورة الأنعام الآية رقم 31 في سورة الأنعام، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. فبيحصل لبس بين هاتين الآيتين، حتى إذا جاءتهم إبا رسلنا ولا حتى إذا جاءتهم الساعة، يحصل فيها لبس. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يعني نعطي علامة، واللي عنده علامة تانية يكون ماشي يعني حسب اللي عنده علامة خير وبركة. اللي ما عندوش علامة بنقول إن سورة الأنعام سورة الأنعام متقدمة على سورة الأعراف، يعني سورة الأنعام قبل سورة الأعراف. ولما نقول الساعة يعني هذا الأجل لما يحين أجلهم، ولما تأتيهم الساعة وتأتيهم بغتة بعد ذلك تأتي ملائكة الموت، تأتي بعد ذلك ملائكة الموت، لأن ملائكة الموت لا تأتي إلا بعد أن يحين أجلهم، إلا بعد أن يحين الأجل. فالأجل اللي هو الساعة تأتي أولا ثم يأتي بعد ذلك ملائكة الموت. فسورة الأنعام المتقدمة على سورة الأعراف جاء فيها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا هم لسه بيتكلموا، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. بعد كده في سورة الأعراف بعد كده حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. طبعا الأخت اللي بتقول حرف العين في كلمة الساعة وكلمة الأنعام، قلنا دايما وحذرت قبل هذا، بس الأخت دي ما كانتش معنا قبل ذلك، قلت لما نيجي نعطي علامة مثل الأخت بتقولها جزاها الله خيرا، بتقول حرف العين في كلمة الساعة وكلمة الأنعام، طب الأعراف ما فيهاش حرف العين، الأعراف سورة الأعراف ما فيهاش حرف العين، فيها حرف العين، والأنعام فيها حرف العين، فلا أستطيع أن أضع مثل هذه العلامة، لأن كلمة الساعة فعلا فيها حرف العين والأنعام فيها حرف العين، لكن نخلي بالنا أن برضو سورة الأعراف فيها حرف العين، فلا أستطيع أن أضع مثل هذه العلامة. ولكن أنا بقول إن سورة الأنعام تقدمت على سورة الأعراف، وسورة الأنعام جاءت فيها الساعة، والساعة اللي هي الأجل بتاعهم يأتي أولا ثم بعد ذلك في سورة الأعراف تأتي ملائكة الموت. المسألة الثانية في هذه الآية، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا إبا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تدعون من دون الله. جاءت في القرآن الكريم ثلاث مرات أينما كنتم من دون الله، ولكن في سورة الأعراف جاء فيها أينما كنتم تدعون من دون الله، وفي سورة الشعراء وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، وفي سورة غافر ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. علشان نتذكر واحدة فيهم أكيدة اللي هي في سورة غافر التي جاء فيها أينما كنتم تشركون من دون الله، بأذكر بأن سورة غافر وإن الله سبحانه وتعالى قال مش في سورة غافر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله إيه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبأتذكر بقى إن أينما كنتم تشركون من دون الله جاءت في سورة إيه غافر، جاءت في سورة إيه غافر، يبقى نتذكرها بالآية إن الله لا يغفر، يبقى في سورة غافر، أن يشرك به يبقى جاء في سورة غافر، أينما كنتم تشركون من دون الله. بعد ذلك الآية رقم 40 اللي كنا ذكرناها قبل ذلك في الآيتين اللي فاتوا، قلنا إن الآية رقم 40 برضو إن قلنا إن في سورة الأعراف لم تأتي كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إلا في سورة الأعراف في موضعين، وذكرنا الآية الأولانية وقلنا كذلك في الآية رقم 40. هنا بقى الآية رقم 40 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هوت، ولكن فيها موضوع آخر، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ختمت هذه الآية وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك الآية التالية لها ختمت أيضا وكذلك نجزي ولكن إيه الظالمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وعشان في بعض الأحيان عند بعض الإخوة والأخوات بيحدث لبس بينهما وكذلك نجزي المجرمين ولا وكذلك نجزي الظالمين، قلت في الكتاب وذكرت في الكتاب إن كلمة المجرمين جاء فيها حرف الإيه الجيم، حرف الجيم، ونجد أن الآية 40 في سورة الأعراف جاء فيها ثلاث كلمات كل كلمة فيهم جاء فيها حرف الايه الجيم، ولا يدخلون الايه الجنة يا حرف الجيم، حتى يلج يا حرف الجيم، الجمل برضو فيها حرف الجيم، يبقى بتذكر الجن ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يبقى وكذلك نجزي المجرمين في هذه الآية اللي فيها ثلاث كلمات فيهم حرف الايه الجيم. أما الآية التالية لها وكذلك نجزي الظالمين. الآية رقم 43، الآية رقم 43 في سورة الأعراف، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، قالوا الحمد لله الذي أدانا لهذا. هذه الآية فيها مسألتين برضو، أول مسألة فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، كم مرة في القرآن الكريم ورد فيها تجري من تحتهم الأنهار؟ لأن دي أقل انتشارا، أما الأكثر انتشارا تحتها الأنهار في باقي المواضع، زي ما الأخ عبد الإله بيقول ثلاث مواضع فقط جاء فيها من تحتهم الأنهار. الآية الأولانية اللي هي معانا دي اللي هي آية رقم 43، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وزي ما الأخ عبد الله بيقول كذلك الآية رقم 9 في سورة يونس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. والموضع الثالث اللي هو الآية رقم 31 من سورة الكهف، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يبقى ثلاث مواضع في القرآن الكريم تجري من تحتهم الأنهار، وفي باقي المواضع تجري من تحتها الأنهار، في باقي المواضع تجري من تحتها الأنهار ما عدا الآية رقم 100 من سورة التوبة، ليس فيها ايه من، ليس فيها ايه من تحتها الأنهار، ولكن جاء فيها طبعا لما حنجلها حنقولها يعني ان شاء الله، وأعد لهم جنات تجري تحتها، تجري تحتها الأنهار الوحيدة تجري تحتها بدون من. الموضوع الثاني في الآية زي ما بنقول بعد تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله. يا أخ عبد الإله كم مرة جاء وقالوا الحمد لله الذي، وقالوا الحمد لله الذي، جاء في هذه الآية في الآية رقم 43، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا بتكلم على وقالوا الحمد لله الذي، وقالوا الحمد لله الذي في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع. الموضع الأول في الآية 43، الموضع الثاني في الآية في سورة فاطر، الآية الثانية في سورة، الموضع الثالث في سورة فاطر، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ده الموضع الثالث. طب الموضع الثالث، ده الموضع الثاني. طب الموضع الثالث، الموضع الثالث، لا أنا منتظر. الموضع الثالث في نهاية فاطمة بنت محمد بارك الله فيك، الموضع الثالث في نهاية سورة الزمر، في نهاية سورة الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يبقى ثلاث مرات، يبقى ثلاث مرات في القرآن الكريم جاء فيها وقالوا الحمد لله الذي، علشان نتذكر في كل موضع بعدها ماذا يأتي. نجد أن في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا الآية وهذا القول هو القول الأشهر في القرآن، وهذا القول المعروف والقول الشهير. نجد أنه قد سبق هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، الآية اللي قلنا عليها، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فهؤلاء نسبوا هذا الفضل إلى الله تعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما في سورة فاطر نجد أن الآية السابقة لها اللي احنا قرأناها جاء فيها إيه؟ يحلون فيها من أساور من ذهب، من أساور من ذهب. وكلمة ذهب دي أساور من إيه؟ من ذهب. وكلمة ذهب إيه؟ قريبة من أذهب، قريبة من إيه؟ أذهب، يعني بس حطينا همزة قبل ذهب فأذهب، فجاء بعدها وقال الحمد لله الذي، يبقى هذا الموضع، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يبقى لما لقينا كلمة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير من ذهب، يبقى نتذكر إن الآية اللي بعديها وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أما في سورة الزمر وقد، والآية اللي قبلها وقد سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وعاينوا هذه الجنة والملائكة قالت لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فأصبح هذا بالنسبة لهم عين اليقين، وتحقق لهم دخول الجنة، وتأكدوا أن الله صدقهم وعده، فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. آمين رب العالمين. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم أجمعين من أصحاب الجنة. بعد هذا الآية رقم 45، الآية رقم 45، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم، هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي جاء فيها وهم بالآخرة كافرون. أما في باقي مواضع القرآن وهم بالآخرة هم كافرون، رجعوا إلى الكتاب، مبينين في الكتاب المواضع الأخرى، ولكن الذين يصدون عن سبيل الله يكون عوجا وهم بالآخرة كافرون، الوحيدة في القرآن الآية رقم 45 التي جاء وهم بالآخرة كافرون بدون تكرار هم. أما في باقي المواضع وهم بالآخرة هم كافرون. الآية بعد ذلك لأن فيها يعني كلام كثير، علشان بقى إيه نختم بالآية إن شاء الله رقم 54 إن شاء الله، حتى الآية رقم 54 لأنها فيها يعني إيه صور كثيرة. فالآية رقم 54، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الآية رقم 54. فهنا في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر خلق السماوات والأرض جاء في هذا الموضوع يعني جاءت على ثلاث صور. جاءت على ثلاث صور. نذكر كل صورة من هذه الصور ونذكر الآيات التي جاءت في كل صورة. صورة بالصاد، الصورة الأولى أما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى الصورة الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى لم يذكر إيه بقى؟ يبقى هنا بقى الصور، الصور اللي احنا نقولها دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش وما بينهما، ما فيهاش إيه؟ وما بينهما، عشان الصورة الثانية بقى لما هنقولها هنقول ايه؟ وما بينهما في ستة ايام، وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. يبقى هنا في ستة ايام ثم استوى على العرش، يبقى هنا في ستة ايام ثم استوى على العرش الآية الأولانية. يبقى هما ايه؟ كم آية؟ ثلاث آيات. هما كم آية؟ ثلاث آيات اللي هي في هذه الصورة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، ده الإيه؟ الآية الأولى. بعد كده الآية الثانية في سورة يونس، الآية الثانية في سورة يونس الآية رقم 3، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يبقى برضه ما فيهاش إيه؟ وما بينهما ما فيهاش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الآية الثالثة والأخيرة اللي هي في سورة الحديد، في سورة الحديد الآية رقم 4، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يبقى إحنا بقى الثلاث ايات دي لما ذكرناهم ما وجدنا ايه؟ وجدنا ان هم فيهم ايه؟ في ستة ايام ثم استوى على العرش، خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. اما الصورة الثانية، الصورة الثانية بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ما يتكلم عن خلق او خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش، يبقى في ايه؟ وما بينهما. اولا جاءت وما بينهما في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع فقط، في ثلاث مواضع فقط. الاولانيه في سورة الفرقان بعد ايه؟ بعد وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة الفرقان الآية رقم 59 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، جاءت إيه بقى؟ وما بينهما. أول موضع الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، أول موضع جاء في سورة الفرقان الآية رقم 59 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثاني موضع سورة السجدة، سورة إيه؟ السجدة، سورة السجدة الآية رقم 4 برضو الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فطبعا فاكرين هذه الآية في أول الحلقة لما قلنا أفلا تتذكرون، ولكن الآية هنا علشان خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى ده تاني موضع جاء فيها وما بينهما. الموضع الثالث ولو أنه مختلف شوية، يعني مش خلق لكن خلقنا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولكن، ولكن إيه؟ ما فيهاش ثم استوى على العرش، ما فيهاش إيه؟ ثم استوى على العرش، وما عبد الإله وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب. هنقولها بقى دلوقتي اللي ده بقى هتيجي بعد كده ان شاء الله هنقول بقى. لكن دي ثلاث آيات، خلق السماوات او خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لكن وبعدها ثم استوى العرش، ولكن في سورة قاف لم يرد فيها ثم استوى العرش. يبقى كل الآيات التي جاء فيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام يأتي بعدها، كل الآيات التي جاء فيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام يأتي بعدها ثم استوى العرش، ما عدا إيه؟ ما عدا آيتين. ما عدا إيه؟ آيتين عرفنا منهم آية اللي هي سورة إيه؟ قاف وما مسنا من لغوب. طب الآية الثانية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما فيهاش ثم استوى العرش، الآية الثانية إيه؟ الآية الثانية إيه؟ في سورة هود، فاطمات هود. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، الآية رقم 7 في سورة هود. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يبقى في سورة هود. يبقى وبعدين سورة يونس وسورة هود سورتين متتاليات ليس إيه؟ ليس بينهما فاصل. ليس بينهما ايه؟ فاصل. ليس بينهما يبقى مفيش بينهما في سورة يونس وسورة هود. يبقى في سورة هود وسورة هود مفيش ايه؟ وما بينهما. يبقى مرتين خلق السماوات والأرض في ستة أيام مفيش ثم استوى العرش، يبقى في سورة هود وسورة قاف. الصورة الثالثة بقى، الصورة الثالثة لما يجي ايه؟ لما يجي ما او وما، ما او وما، يبقى ما خلقنا او وما خلقنا، دي صورة ثالثة. يبقى ما خلقنا او ما خلقنا السماوات او السماء وما بينهما، بيجي معاهم وما بينهم، كلهم بقى بيجي بايه معاهم؟ ما وما خلقنا السماء او السماوات وما بينهما، ولكن يجي فيهم ايه بقى؟ السماوات او السماء، يجي بينهم السماوات او السماوات. اول واحدة في سورة الحجر، في سورة الحجر الحمد لله قال في أربع مواضع، هم خمسة إن شاء الله. الآية الأولانية سورة الحجر الآية رقم 85، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يبقى نفتكر إن سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا إيه؟ إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الآية الثانية في سورة الأنبياء الآية رقم 16، وما خلقنا السماء، بس خلي بالنا بقى الأنبياء جاء فيها إيه؟ السماء مش السماوات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. سورة الروم، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الرابعة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الخامسة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين سورة الدخان، دي الخامسة، سورة الدخان الآية 38. والأحقاف بعد كده السادسة في الأحقاف، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل إيه؟ مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الأحقاف الآية رقم 3. نلاقي بقى إن كل ما جاء بهذه الصورة ما خلقنا أو وما خلقنا يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها ايه؟ السماوات والارض وما بينهما، او السماء والارض وما بينهما. لكن الاكثر انتشارا اقل انتشارا. الاكثر انتشارا السماوات، الاكثر انتشارا السماوات، والاقل انتشارا السماء. وما خلقنا او ما خلقنا السماء ما جاتش الا مرتين. ما جاتش الا ايه؟ مرتين، في سورة الانبياء وسورة الصور. في سورة الانبياء وسورة الصور، الانبياء وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، سورة الانبياء، وسورة الصور وما خلقنا السماء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يبقى نعرف أن وما خلقنا السماء ما جاتش إلا مرتين، وباقي المواضع وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما السماوات. يبقى السماوات ويبقى إيه السماء. في بقى تتذكروها بقى عشان ايه نعرفها ان شاء الله، ما الا بالحق او لاعبين او باطلا. يبقى ثلاث مرات جاء ايه؟ الا بالحق. ثلاث مرات جاء الا بالحق، الحج والاحقاف والروم، لاعبين جاءت مرتين، الانبياء والدخان، باطلا في صورة ايه؟ في صورة صور. بس يبقى بقى ان شاء الله هذه ثلاث صور من صور خلق السماوات والأرض وما بينهما، أو في ست أيام أو ثم استوى على العرش. يبقى إن شاء الله نراجع، إن شاء الله نراجع هذه الآيات ونسمعها إن شاء الله ونقرأها. لكن هي مش مكتوبة في الكتاب بهذه الطريقة، ولكنها أنا عدلتها في هذه الحلقة، عدلتها في الحلقة دي، فمهم أوي تسمعها. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران.